إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وأيامنا الحلوة، أيامنا اللي عدت وأيام تانية بنحلم بيها. ضيفي في سهرة الليلة شاعر، مفرداته مختلفة، مفرداته الحلم والحرية والعدل والمعفرة. شاعر غنى لكلماته محمد منير، سميرة سعيد، مدحت صالح، محمد محسن، أنغام وكتير غيرهم. هو ببساطة شاعر نشيد الميدان من أكثر من 6 سنوات، نشيد الميدان المعروف بأغنية إزاي. معنا الليلة الشاعر نصر الدين ناجي. أهلا وسهلا معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المستمعين. فرصة سعيدة جدا أن أنا أكون معاكم النهاردة، وإن شاء الله تبقى سهرة سعيدة. نصر الدين ناجي، نبدأ منين؟ نبدأ من البدايات الأولى، الطفولة، نبدأ من البدايات اللي مسكت فيها قلم وقلت عايز أكتب شعر وسمعته لمين؟ الموضوع كان غريب شوية. يعني أنا فضلت فترة طفولتي مش كنت مهتم بالقراءة جدا وأنا طفل، ولكن كنت ما بحبش أقرأ أدب، ما بحبش القصة، ما بحبش الشعر، ما بحبش، بحب أقرأ مثلا. كنت غاوي جدا فلك وجيولوجيا مثلا، فكنت بذاكر في الحاجات دي بره المنهج حاجات بعدها كمان علشان أبقى فاهم الجيولوجيا، يعني الأرض فاهم. فكنت حاسس أن أنا خلاص يعني هطلع يعني أي حاجة تانية تشتغل في كل، أدخل كلية عملية أعمل حاجة. ففجأة الميول اتغيرت، أنا ما أعرفش إزاي، يعني أنا مش فاكر قوي الموضوع اتغير إمتى، لكن هو زي ما بيقولوا كده جاب بعضه. يعني بدأت تقع في إيدك قصيدة حلوة فتقراها فتنفعل باللي كتبها بجد، لأني أنا ما كنتش بحب، كنت اكتشفت أنا ما كنتش بحب أقرأ شعر، مني كنت بنقضه يعني جوايا، يعني بحس إن المكتوب مش عاجبني في حاجات أنا عندي. فكنت لكن لما وقعت في إيدي حاجة بحبها بدأت أقرأ، بدأ الموضوع يجيب بعضه. في دراستي في اسكندريه كنت بدرس في كليه تربيه رياضيه، دي الفتره اللي انا كنت كتبت فيها، كان في اخر الكليه، وكنت زي اي شاب في الجامعه وعيني على بنت الجيران برضو وبحب وعايز اكتب عن مشاعري، فبدات اكتب حاجات، فلقيت الكتابات اللي بكتبها بتعجبني فاتبسطت، فقلت لازم اكتب اكتر ولازم اقرا اكتر في الادب. الموضوع جاب بعضه بقى، بدأت أقرأ روايات مصرية أو عالمية أو شعر، بدأت أجيب أساتذتنا بقى كلهم، يعني على الأقل اللي ما أقدرش أخلصه كله أكون قريت له حاجة، وبدأ الموضوع. الطفولة كانت في مدينة المحلة الكبرى مش كده؟ مظبوط. المحلة ليها سمات العمال، المصانع، الحركة اللي فيها. انا عايز اقول لحضرتك ان انا مش مجرد ان انا من سكان مدينه المحله، انا في بيني وبين المحله عشق غريب شويه. اصحابي كلهم عارفين ان انا مبالغ الشعر، عامه مبالغ يعني، ولا ما كانش بقى شعر يعني. طبعا فببالغ دايما في مشاعري ناحيه المحله او في كلامي عنها. فعايز اقول لك إن انا شفت المحله كويس، يعني انا من الناس اللي خرجت المحله تقدر تكلمك عنها. المحلة كانت فكرة العمال والمصانع اللي مصبوبة في روح أي حد اتولد في المحلة وعاش فيها ومشى بين شوارعها، لأن عندنا الموضوع مش في مصانع، مش في منطقة فيها مصنع، أو لا، الموضوع عندنا في البيوت. البيت بيبقى دول الارض فيه العادي مصنع، ده حد جايب مكنه مكانتين بيعمل حاجه، اللي بيصنع مش لازم قماش على فكره، بيصنع اي حاجات يعني، اللي بيصنع عامل مصنع بلاستيك، اللي عامل مصنع بيعمل فيه حاجات يعني مشغولات معينه صغيره، المهم البيوت اي صناعات صغيره فعلا احنا عارفين، يبقى فيه مكان داير في بيت، فانت ما تمشيش، تمشي بالليل تسمعي صوت المكن في ودنك، على ما صوت المكنه اللي فات يختفي هتستلمك صوت مكنه تانية شغاله في بيت تاني. وعندنا المصانع ما بتقفلش 24 ساعه ورديات، حتى شركه مصر دي مثلا عباره عن، انت شايفه ناس داخله من البوابات شركه مصر اللي هي اكبر عدد عماله في اكبر عدد عمال في مصر بيتبدلوا من البوابات دي قدامك يوميا، فانت بتشوفي كل يوم تجمع، كل يوم ميدان، فده طبعا بيصب في روح اي حد طلع من هناك. في محله تلاقيهم بينفعلوا، بتلاقيهم لانهم متعودين انهم يبقوا جنب بعض، داخلين مصنع وخارجين من مصنع، مشاكلهم واحده، ازمات الصناعه واحده، فالحاجات دي بتقرب الناس من بعض. بس ده بالنسبه للعمال، يعني انا برضو اكتشفت ان حتى ده بيصب في روح ابناء المدينه زيك، يعني طفل يعني بعد كده كبر، بعد كده راح درس في كليه التربيه الرياضيه وبيحب الشعر، يعني فعلا الجو كله ازاي فعلا بيأثر كده على ابناء المدينه. هقول لحضرتك حاجه، عايز اقول لك حاجه عن عمال مدينه المحله، ان انا سمعت قصص هناك، يعني مثلا والدتي كانت موظفه في شركه مصر، ما بتحكي لي عن حبها لمصر معناه ايه، كان معناه بالنسبه لها انهم ايام عرفوا ان في حرب والجيش خبر العبور اتزاع، العمال الشركه ما مش عايزين يروحوا، وهنشتغل وهناخد اوفر تايم وهنشتغل ببلاش ومش عايزين فلوس. كان ساعتها شركه مصر غاز ونسيج تعتبر من اهم مصادر الدخل القومي في مصر طبعاً. في الفتره دي فكان فكره العمال كان فيها محبه كامله، يعني مش اهم حاجه النهارده ان انا اطلب فلوسي، مش اهم حاجه النهارده ان انا يبقى لي مطلب فئوي، مش اهم حاجه، لا لا بالعكس، اهم حاجه النهارده ان البلد تكمل، الحلم الجماعي والفرحه الجماعيه بالظبط. ده اثر طبعا، يعني انا بسمع القصص دي من والدتي، ووالدي كان ضابط جيش وحضر الحرب وحضر فكره، اصلا عايز اقول لك حرب 6 اكتوبر دي مثلا 73 دي حاله، يعني بتخلق حاله جوه اي بني ادم. بنكمل ورحت اسكندريه. اسكندريه وايامك فيها وايام الجامعه. انا قعدت في اسكندريه 7 سنين، كنت في كليه عمليه في كليه تربيه رياضيه، وعايز اكتب وعايز اكتب شعر وعايز اكتب ادب وعايز اقرا وعايز، فبقى مروح الكليه عليا بالنسبه لي لود، وخلاص انت خطيت فيه ولازم تكمل. عايز اجي القاهره، بدات حتى احلم بالمجيء هنا، وببدايه ان انا اشتغل كان هناك في اسكندريه، اجيب رقم تليفون حد علشان تبقى ازمتي كلها ان انا اكلمه اقول له انا بكتب شعر واسمع مني كلام علشان انا شاعر نصر الدين ناجي. يمكن احنا لسه ما زلنا في ايام الصيف، تعال نرجع شويه لايامنا الجميله الحلوه، ايام المصيف. المصيف زمان تفتكر منه ايه وايه اللمحات اللي فاكرها منه؟ لا ده المصيف زمان ده بالنسبه لي قصه طويله. احنا عندنا في المحله، احنا بلد قريبه جدا من راس البر، راس البر بينها وبيننا حوالي ساعه ونص، فكان المصيف الرسمي للمحلويه، حتى معروف ان راس البر فيها جزء بتاع المحلويه بس، شركه مصر فاتحه هناك مساكن ليها، والمحله كلنا كنا يوميا هناك، يعني كان لينا دايما عاده سنويه بتاعت والدي ورثها عن جدي، ان احنا بنروح راس البر في حته معينه، بننزل في مكان معين. فكل سنه كنت بروح راس البر في حوالي 10 ايام سبتين بنقضيهم هناك، ولحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي احنا لازم نروح راس البر كل سنه. الله، يعني لازم. ليه؟ لان انا ليا اخواتي كلهم بره مصر، كلهم بينزلوا مصر عشان يروحوا راس البر. ايوه طبعا، هو مش مجرد مصيف، مش مساله مصيف، ده الايام والذكريات بجد. وبنزعل يعني، اخويا في المانيا لازم تلاقي حجز وتيجي اليوم كذا عشان رايحين راس البر، تخيل احنا رايحين راس البر. ما بيروحش بقى المصايف الجديده واللي طالعه موضه دلوقتي، مش هننكر كلنا بنروح. كلنا بنروح. أيوة. بس لازم نروح، يعني مطرح ما نروح. أيوة. ونروح راس البر، تجمعوا في راس البر. الله، يا اما والدتي بتزعل جدا لو حد فينا ما كانش فكره موجود. مصيف ومدينه شطار قوي، يعني راس البر ودمياط فعلا زي المحله كده، ما هم هم ناس منتجين وشطار قوي وصنايعية قوي قوي قوي. طبعا المكان على فكرة هناك جميل وبيتطور باستمرار، وهو مصيف اجتماعي لشريحة مجتمع متوسط والأقل المتوسط، جميل، مش حاجة وحشة، يعني مش حاجة هي أقل من حاجة. السعادة في الآخر هي مفهوم أنت بتحس بيه مكان ما تبقى موجود بغض النظر عن كل الحاجات اللي حواليك. يعني مش لازم أشوف مبنى عامل كذا علشان أحس أن أنا بصيف، أو لازم أشوف البحر لونه مش عارف إيه، أو الشمسية اللي أنا قاعد عليها شكلها، مش دي القضية. القضية في روح المكان، في روحها، في إحساسك أنت بيه، في إحساس سعادتك بيه. أنا ما بروح هناك، عايز أقولك، ببقى أسعد من أي مصيف تاني. أروح فين؟ أروح شرم، أروح مش عارف مين، أروح الساحل، أروح وبعدين هناك في حاجات أنا فاكرها وأنا بعملها وأنا طفل هناك يوميا، كنت بعملها مع أهلي، كنا بننزل المية دي في الحتة دي بالشكل ده، لازلنا محافظين على التراث ده. ده جميل، ده حاجة جميلة جدا. وبعدين ده أنا عايزة بقى أقول حاجة كمان، يمكن نصر الدين ناجي أنت مش كبير في السن، يعني لدرجة إن احنا نقول يا أيام زمان ده احنا كنا بنعمل إيه، لكن اسمح لي إن أنا أقول لك، يمكن ضيوف سهرتنا وناس كتير جدا بنتكلم معاهم يقولوا أنت زمان كانت البهجة موجودة في أقل الأشياء، في أبسط الأشياء. إنما دلوقتي يمكن إحنا بنحاول نعمل كتير حاجات كتير مثلا لولادنا، ومش حاسين إن هم مستمتعين زي ما إحنا كنا زمان بنستمتع. مش عارف أقولك يعني، يمكن أختلف سنة مع حضرتك في حتة. مثلا عايز أقولك إن أنا ما جيت أفكر في الموضوع ده، أفكر في موضوع هل إحنا مش مستمتعين بحياتنا علشان السعادة هي اللي اتغيرت. اكتشفت الحقيقة إن لأ، إحنا اللي اتغيرنا، إحنا اللي همومنا زادت، إحنا شلنا مسؤوليات معينة، إحنا بنشتغل في مهنة معينة، إحنا عشنا حياة ما كانتش موجودة لما كنا بنستمتع بس. صحيح. فعايز أقولك إن أنا ممكن ألوم بقى الشاب النهاردة، الطفل النهاردة، إنك مش قادر تستمتع لأنك ما وراكش حاجة. أيوة. أنت يدوب بتذاكر، بكرة هيكبر ويبقى زينا. أيوة، أنت بتذاكر وبتتبسط. صحيح. ده الحاجتين، إحنا هنذاكر وننبسط ونشتغل ونروح الشغل ونضطر ناكل ونجيب أكل من السوق علشان نطبخه عشان أنت تاكل، فاستمتع أنت بقى. نصر الدين ناجي هو شاعر نشيد الميدان، ميدان التحرير. أغنية إزاي؟ إزاي أغنية متتنسيش؟ إزاي طبعا حالة، يعني تقدر تقولي هي أهم ما كتبت بالنسبة لي، لأن هي أرخت فترة معينة في تاريخنا وارتبطت بالحدث اللي حصل ده. انك كاتبها قبل ثورة يناير بشهور. دي انا دايما اقول دي ربنا للاغنية، يعني مش ليه انا، ان الاغنية دي يعني ثورة لما تقوم تكون هي جاهزة، تكون خلصانة، ما كناش لسه هنشتغلها او هنعملها، وده حتى يديلها هي طعم انها ما تعملتش الحدث احنا انفعلنا بيه. لا، دي اتعملت لحدث كنا عايزين ننفعل بيه، فانفعلنا بيه فعلا، فالغنوة نزلت في توقيتها الكويس، وكانت طبعا من اهم اسباب انتشارها في الفترة دي هي التوقيت اللي نزلت فيه، واعتقد انها لمست الناس باللي فيها. اللي فيها بيقول انا بكل شيء ما قدرتش اكرهك، انا بحبك، انا ادم شارع فيك، انا ادم شارع فيك، انا انا انا ما حدش هيحسك زيي. كتبت الجملة دي ازاي؟ انا ادم شارع فيك. اما تبصي لمصر او انت هتشوفي تراث وتاريخ محدش عنده القدرة لحصره. احنا الدولة الوحيدة اللي دراسة التاريخ فيها صعب. انت سهل تدرس تاريخ اي دولة، بس تعالي هنا بقى من كتره، من عمقه، من احداثه، من احداثه، حتى يعني ما تقدريش تجمعي العصر الفاطمي لوحده وتعرفي مين حكم فيه وايه اللي حصل في الدولة الفاطمية، وبعدين الدولة هتجيبي من اول فين، من اول ما قبل التاريخ. فعمق الاحساس في الزمن بيخليك تشوفي مصر في أقدم شارع فيها، مش في أجدد حاجة بتشوفيها، يعني مش في برج كذا اللي طلع أول امبارح، لا، مصر الحقيقية تشوفيها في طعم أقدم شارع عينك هتقع عليه، أقدم بيت شكله محتاج يترمم، هشوفي جواه مصر. أنا من الناس اللي بتقدس الآثار جدا، بحترم قدسيتها جدا، لأنها في الآخر شايلة احترام لتاريخنا، شايلة اعتزاز بتاريخنا. نصر الدين ناجي، تجربة شغلك مع محمد منير يعني، وفي أول حياتك العملية، يمكن بعتبرك شاعر محظوظ جدا، ده نتيجة أن كلماتك وصل القلب قوي، ومحمد منير أعتقد أنه هو كان ده دوره من أول ما ظهر لحد دلوقتي، أنه بيختار الكلمة اللي تمس القلب. طبعا احنا مش في مجال ان احنا نشهد لمحمد منير، لان اعماله تشهد له وتاريخه يشهد له. كلنا بنحترم الفن اللي بيقدمه، يعني انا من معجبين محمد منير بغض النظر ان انا بكتب له او لا طبعاً. لكن طبعا محمد منير مطرب طول عمره بيقدم غنوة محرضة على فكرة ما، يعني وكلها دايما الفكرة دايما ايجابية. يعني هي ما بيحرضش على حاجة وحشة. طبعا كان محمد منير الصوت اللي طبعا يعني ادى للكلام ده تلات ارباع الحقيقة. احنا ممكن نعمل التراك ده ونسمعه من حد تاني ونحس ان هو جميل وكلامه لطيف وحلو، لكن انفعاله مش هيوصلنا. تعمل حاجة بيع الساعة ويدوب قوى وقوام يفوت جوه القلوب والذكريات ما يعيش غير تعمل بيوت جدران بتحضن قوى منها قلوب كتير وابواب بتقفل على الجناين وعلى الوزير شبات موارد من وراه وقفه الصبايا قصد النهار في الوقفه قدام المرايه اسرار كتير على البيوت في الشارع الطيب يا ناس ما يبانش منها غير اللي يطلع منه صوت طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب قوام الشاعر المتميز نصر الدين ناجي. طيب اسمح لنا بقى، احنا عايزين نسمع شعر مش بس اغاني. انا بجهز لديواني الاول، هو هيبقى تحت عنوان عايش لحد ما اموت، وعباره عن مجموعه دواوين، ثلاث دواوين في مجموعه واحده، فيهم الديوان الاجتماعي اللي بيكلم الناس، فيهم ديوان الواحد بيتفلسف فيه بيقول افكاره الخاصه يعني، وفي الديوان الرومانسي زي ما بيقولوا بغض النظر عن المسميات دي دلوقتي لان كل حاجه لها اسم. فممكن نسمع قصيده منه فلتكن انا عايش لحد ما اموت نفسها. هي حاجه بتقول انا الميت، انا اللي عايش بستلف من الدنيا وقت، ساعات بيمر زي النسمه ما بتجري، ساعات تانيه بطيئه تهد، لا أنا خايف ولا شايف سنيني سواد، لكن عايش بفكر نفسي باستمرار بإن الكل حاجة معاد، مفيش داعي للحظة خوف، هموت وأنا تحت أي ظروف، ولو خوفي هيحييني على استعداد أموت من الخوف، لكن عشان ميت أكيد عايش جريء، بحب الدنيا بس عشان هتوحشني وبتبسم لأي عيون بتلمحني في وسط الزحمة وأنا ماشي، مفيش داعي عشان أرسم لي تكشيرتين، غلاب الناس وأدخن منهم ميت، وهزعل ليه من الأيام؟ عشان أكلة ما دخلتش في جوف ميت، وجع من غلبه جاي يمرض جسد ميت، هدوم ناقصة واحد ميت، وخصمك ليه وأنا وأنت كمان ميت؟ تصدق لو ما كنتش ميت انا كنت اموت من الخوف بجد، انا عايش لحد ما اموت عشان الموت ما هوش مرعب ولا حاجة، انا تعبان لحد ما اموت عشان الدنيا مش سهلة ولا حاجة، لكن عاشق لحد ما اموت عشان العشق بيوصل لميت حاجة. احسنت، وروح جميلة وروح محتاجينها، وروح مقاومة وروح معفرة. يعني بحب قوي في كلمات نصر الدين ناجي، في يمكن في أغاني كتير كلمة عافر. أنا النهاردة من غير ما تقولها وقدامي كده القصيدة دي أنا سمعتها من غير ما أنت تقولها. بالضبط. الموضوع أنا عايز أقولك هو مش شكله في دراما تقيلة، أو هو مش قصدي، أنا مش قصدي أقول إن أنا يعني مستني الموت أو حاجة، لا أنا قصدي أقول خالص إحساس الحياة وصلني قبلها كتير، بس متسامح علشان حاجة خاطر الدنيا رايحة، يعني متسامح، شو بص الأمور ببساطة، بحب الناس بجد علشان أنا مش مضطر أكرهك وتكرهني، وإحنا الفكرة دي فكرة إنك تتعامل مع الحياة على قدها مش على قد. في ناس بتبص للدنيا فعلا اللي هي كأنها تعيش طول العمر، وفي ناس بتبص للدنيا بتفاؤل أكبر من قدراته، في ناس بتبص للدنيا بساط تخليها تعبانة، لانك مش قادر تتسامح مع نفسك او تعرفها، تعرف هي بتعمل ايه ومخلوقه لايه ومخلوقه في ايه وبتحب مين وما تكرهش. بس محتاجين نعرف حقيقتها بالظبط، يعني ببساطه. حلوه قوي، حلوه قوي، مشوقتنا للديوان اللي جاي او للمجموعه الثالثه. نصر الدين ناجي، سافرت بره مصر؟ لا ابدا، ولا رحله بره ولا مصر. رحله. بص اقول لك حاجه، انا وصل بيا الموضوع لدرجه ان انا رفضت اطلع باسبور. والفكره اصلا يعني انا دعيت لكذا حفل بره مصر، ودعيت لبعض الندوات الادبيه في احدى الدول العربيه، واحتضرت بكل ادب. كانت الفكره مسيطره عليا، فكره الخروج من مصر على سبيل الاجازه. انا عندي مشكله، ده انا لو عندي وقت اروح بره مصر على سبيل الاجازه، صدقني والله الكلام ده مش ميديا، انا بكلمك بجد. لو عندي وقت اروح فيه اقعد يومين ثلاثه بره مصر او اتفسح فيه، فانا في حتت في مصر لسه ما خلصتهاش، فهروح الاول. واقول لك حاجه، انا بطلع باسبور دلوقتي، لان تقريبا ما فيش حته في مصر ما رحتهاش. رحت الصحراء البيضاء؟ رحت الصحراء البيضاء والله. طبعا انا عايز اقول لك حاجه، انا عايش فكره الصحراء دي لوحدها. الصحراء دي حاجه زي البحر، الاثنين تحسهم جنب بعض. انت كانت وانت قاعد بص لبحر، انت وانت قاعد بص لصحراء. وشفت جبل الكريستال؟ لا. طب اهو انا تشاور لي يعني ما في الصحراء البيضاء جبل الكريستال. انا عايز اقول لك حاجه على مصر، اما اجي انا احب اتفسح جوه مصر، انا بتفسح ناس مش بتفسح مكان. الفسحه بالنسبه لي انك تروح مكان فيه ناس، يعني مش يعني لما اقول لك رايح شرم مش رايح تفسح، لا ده رايح عشان افسح الولاد مثلا. انت فاهمه؟ لكن انا ببقى انا عايز افسح، انا اروح اقعد مع ناس في مكان ما ليهم طبيعه معينه وثقافه معينه وعايشين في مصر. انا بحب جدا ده. حلوه قوي. مصر مجموعه بيئات مختلفه طبعا. عندنا البيئه الصحراويه، وعندنا البيئه الساحليه، وعندنا البيئه الزراعيه. مش هقول لك ايه اكتر حاجه حبيتها او حبيت ناسها، لكن سابت اثر فيك، سابت علامه كده في قلبك. الصعيد طبعا. اشمعنى الصعيد مصر؟ من ساب علامه في قلب الناس النوبيين، ال ال ال ال الثقافة والمكان ووحيه وإحساسه. صعيد مصر أكتر حقيقة متماسكة فيها. أقولك حاجة، أما بندور على الفولكلور الفلاحي بلاقي له فولكلور موازي فلاحي في الصعيد، ولكن في حاجات في الصعيد فولكلور ملعبوش منطقة تانية في مصر. احنا بنتكلم عن الـ الناس، فبنتكلم عن الثقافة، ثقافة المنطقة دي، الحزام ده. فثقافة الحزام ده كانت أغزر ثقافة موجودة في مصر. فلما تروح هناك تلاقي 100,000 حاجة، 100,000 اتجاه، 100,000 فولكلور، 100,000 لحد قرى صغيرة أهلها كلهم كانوا بيكتبوا في كذا وبيغنوا أغاني معينة كذا معينة. تمر تشوف العديد بأشكاله، يعني مثلا العديد ده الواو والعديد والحداء طبعا. العديد ده انا لما جيت اقرا فيه اتخضيت جدا. انا كنت فاكر ان العديد بالبساطه اللي احنا متخيلينها، طلع لا، ده العدوده كانت بتروح وهي عارفه مين رايحه، يعني في مين بالظبط. أيوة. وتقول كلام كله ايجابي مش سلبي. أيوة. يعني كان في ناس فاكره ان العديد هو الحاجه اللي بتحمل رساله سلبيه وحرام وغلط. هو مش بيبكي الميت، الميت مات. هو كان فكره انك تبكي على اي شيء بمنطق، يذكر محاسنه بقى بالظبط. بيبدا يعني انت من بعدك احنا كلنا، وانت وبيغنوا مش بيعيطوا. طب من حبك في الصعيده وفي الفن الصعيدي كتبت باللهجه الصعيديه؟ طبعا. انا كتبت عشان لازم نكون مع بعض، اللي هي كانت فيها كل الثقافات مجتمعه، وده كانت فكرة اللي خلاني قدرت أكتب نوبي وأكتب صعيدي وأكتب شعبي وفلاحي وبورسعيدي وسويسي. إنك رحت وإنك قعدت مع الناس، وإن في حكايات هناك اتقالت، وفي هناك ناس ليك لما تحب تعمل معجم من اللهجة زي النوبية. عملت معجم عشان أعرف أكتب بيه، وبقيت أراجع معاهم انا بكتبها هتبقى ايه؟ وقول لي انت قريت ايه بالظبط. انا فاكره على فكره اذكر وقت ما الاغنيه دي ظهرت يمكن وانا بكلمك وهنيك عشانها. انا سالتك هو انت كاتب الكلام ده وحد من المنطقه جه صاغه ولا انت اللي كتبت بلهجته؟ انا استغربت جدا ازاي قادر تلم بكل اللهجات دي. انا ما كنت بروح يعني بانزل الصحراء، كنت بروح عشان احضر فرح، اقعد مع ناس في فرح ونقعد يقعدوا يغنوا واسمع واسال على الكلام ويعني ايه القصه دي وتحكي لي دي قصه كذا كذا بيحكي قصه كذا ويشرح لي معاني كلمات فخزن اعمل مخزون اللغوي واجي بيه اروح للنوبه امسك في كلامه وهو بيتكلموا لا قول لي بقى انت قلت له ايه دلوقتي قال لي كذا كذا فبسال على المفردات معاني المفردات عشان يعني انا بحب ده، بحب اتفرج على مصر يعني دي طريقتي في الفرجه على مصر. هنسمع الأغنية اللي أنا بعتبرها مش أغنية، هي رحلة في مصر عشان لازم نكون مع بعض ونرجع تاني. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايل أنا نفس الأرض، عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق حد. صحابي في الوظيفة قدمولي اتقابلت وهم لا هنوني وقالولي كلنا في مركب صغير من ورق والبحر صح، واللي يركب النهاردة يبقى يجر صح، بكرة نصحى بدري هنعدي وناخدك اصله اول يوم واحنا لازم نبقى جنب فرحانين بجد من قلب الضمير مفيش مفاهم ليا انت كل خير على مدد الشوق حكاوينا من ورس شجون اهالينا رشة لشتان وهليلة يا عودة مرة أخرى وسهرتنا الجميلة مع الشاعر المتميز نصر الدين ناجي. شغلك، عايز أسألك كلماتك وشعرك ومفرداتك بتحب تديها لمين؟ بتحب مين يغنيها لك؟ أي مغني وخلاص؟ أي مغني عجباه مصدقها غناها وطلعت يعني طلع هو مش كذاب فيها ولا كذب على نفسه يعني هو عايز. على فكرة أنا عايز أقولك حاجة في موضوع الفن بالذات، أنت عارفة أنا لما بيجي لي مثلا لو جالي مطرب مش بيعرف يغني كويس وممكن يغني وما ينجحش وأنا شايف ده ومتأكد منه بحكم خبرتي مش أكتر، بحكم أن أنت حتى يعني مش بتغني مفيش كاريزما مفيش واي معينة أنت شايفها مفيش مفيش مشروع قدامي. تمام. لو طلب مني أغنية ببقى منفعل جدا وبكتبها بصدق جدا واديها له واديها له وابقى مبسوط بيها ومبسوط ان هو بيغنيها وابقى عارف ان التجربة ممكن تنتهي. بس ما ينفعش بحسها كده عارفة بحسها أدبيا حد بيحب يشتغل معاك يغني لك كلمة بوافق. يعني مش عارف ممكن يكون ده غلط وانت خايف على مشروعك, بس في الاخر دايما بقول لزمايلي يعني ليه بتعمل كده لكده, ما تخليك اعمل كده لكده. فاقول له انت قلت كلمه يعني عايزه اقف عندها, كلمه مصدقها. يعني بتقول لو حد عايز يجي ياخد كلماتي يغنيها يكون مصدقها. مصدقها دي اصوتك الصدق موضوع الحياه في كل حاجه. هتلاقيني بستخدم المصطلح ده كتير فعلا. هو صدق موضوع كل حاجه, انك تصدق الفكره فتبقى الشخص. انت ممكن تقول لنفسك انا فاكره الافيه اللي كان بيجي في فيلم اللي هو قال له اقف قدام المرايه يقول انا مش قصير قول انا طويل واهبل. الفكره دي نكرر لحد ما نصدق. هتصدق لو انت ضميرك رايح, لو عايز تبقى هتصدق. صح. لو عايز تعمل اي حاجه هتصدق. فدست ده المصطلح. يعني ازاي بتكتب؟ وبحس ان انت بتكتب كده باحساس اللمه اغنيه وبحتاج لك وتحتاج لي. انا بحس بمشاعر يعني جميله قوي. الغنوه دي انا بحب فيها نظامها. يعني عارفه الاغاني الاغنيه المفروض انها الاول تدخلك وبعدين يا تعجبك وتلاقي فيها رساله يا تعجبك بس من غير ما يبقى فيها اي حاجه مهمه. وانا من مؤمنين الفن للامتاع, ان الناس تبقى مبسوطه وهي بتشوف العمل الفني. ده اول نجاح. تاني نجاح ان يبقى في العمل رسالة. انا لو عرفت اساعدك فدي رسالة. انا لو عرفت خليك تضحك على افيه كوميدي فدي رسالة. مش لازم يكون في العمل الفني رسالة بمعناها الواضح اللي احنا يعني اللي منتظر من شاعر مثلا ان هو يسمعه. بحتاج لك وتحتاج لي غنوة مش مجرد انها تبقى معمولة عشان تعجبك, لا دي معمولة عشان تقسم لك افكارك. انت بتحتاج الناس اللي جنبك دول في ايه؟ انت عارف انك بتحبهم. انت عارف انك بتحبهم وانت بتقول ان كلهم وحشين. انت عارف ازاي؟ مش في ناس تقولك يعني كنت زمان كنت كاتب سطرين بقولك اوقات مش عارف ايه نقابل ناس يقولوا الناس كلهم وحشين. يعني اللي بيقولوا ما هماش ناس. فاهم يعني انا الجمله دي بتاعت الناس بقت وحشه بسمعها من حاجه و90 مليون مصري. فطب هم فين الوحشين؟ يعني هم فين بقى؟ فاحنا بنحبهم مش فاهمين. بنحتاج وما احناش عارفين ان ده اسمه احتياج. ما اناش متخيل ان لو شلت البني ادمين اللي عايشين حواليك دول وبدلتهم ببني ادمين تانيين انت اللي انت كنت بتحلم بيهم وعملت ترسمهم في خيالك, هل انت هتبقى سعيد ولا لا؟ دي قضيه تانية مهمه جدا. يعني بدليل عايز اقول لك حاجه. انا ليا اصحابي كتير زي احنا خلينا عارفين ان مصر فيها شباب كتير ورجاله كتير وسيدات كتير وبنات بيشتغلوا بره. دايما تلاقي اللي بيشتغل بره ومقيم بره بقاله 10 سنين مليان حنين. بيحسدنا على حاجات كتير جواه, نفسه يجي ويبقى موجود يعيش اليوم اللي كان بيعيشه هنا. وسط الناس اللي هو كان رافضهم. فاحساس انك تبقى وسط الناس فلازم تتقسم. فقلنا وبحتاج لك وتحتاج لي ما بيننا الف حلقه وصل. بشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطبط الاصل. كلنا طيبين, شعب طيب جدا. انا قصدي اقول ان احنا شعب طيب بالفطره. فينا الحلو وفينا الوحش وبنكمل بعض. بتزرع لي رغيف عيشي وانا بغزل لك ثيابك. تقف دلوقتي على بابي وانا بكره على بابك. احنا مكملين بعض جدا. شعب بنشتري من بعض وبناكل من بعض كل الناس مادة ايديها في بيوت كل الناس. شعب متكامل. يعني ما احنا شعب بيخاف على بعضه. هتحميك وانت مش موجود في بيتك انا هحميك او احمي عيلتك واحمي بيتك حتى العلاقة بينا مش كبيرة. انا عارف ان ده واجب عليا وان ده الافكار دي افكار عندنا بتاعنا. مهما كنا زعلانين احنا مش شعب زي ما بيقولوا غلاوي. لا احنا شعب متسامح بيعرف يسامح الناس اللي ضايقته ويعرف يغفر لهم لو الناس طلبت الغفران. احنا محتاجين بعض. وبحتاج لك وتحتاج لي ما بيننا ألف حلقة وصل وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأصل. ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا نختار حد. أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني لأن لوحدي مش هقدر. عيشي وانا بغزل لك ثيابك. تقف دلوقتي على بابي وانا بكرة على بابك. تعلم ابني وتكبر ودائك يشفى ببوايا. بتبني بيتي وتدمر وبيتك وانت في حماك. وبحتاج لك وتحتاج لي ما بيننا الف حلقة وصل. وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مقدر حد. أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع في هذه السهرة اللي أنا الحقيقة مشدودة جدا لكلامها ومشدودة جدا لسير الحوار فيها. نصر الدين ناجي أيامنا اللي احنا عايشينها دلوقتي بعد مرور سنوات هتكون هي أيام ولادنا الحلوة وذكرياتهم القديمة. هي اللحظة اللي احنا فيها دي. إزاي احنا نحاول على قد ما نقدر تكون لحظة حلوة وذكريات حلوة على مستوى الشخصي وعلى مستوى الوطن؟ هقول لك حاجة. أنا دايما فكرة إن أنا عايش ذكريات بكرة فكرة موجودة في دماغي ما بتسيبنيش. إن أنا اللي أنا بعمله النهاردة لأني فاكر كل اللي عملته قبل كده ومش عايز يسيبني لأنه هو حصل وهو في ذاكرتي يعني. فكسفت من نفسي في حاجات زمان زعلت منها في حاجات عملتها. اتبسطت بالحياة زمان ومبسوط إن أنا اتبسطت بيها كده. فاتعلمت النهاردة إن أنا إزاي أكون سعيد علشان ذكرياتي تبقى ذكريات سعيدة. السعادة الحقيقية بالنسبة لي اكتشفتها فيا في إن أنا اللي أحب وإن أنا اللي أدي. أنا مش مستني حاجة فعلا. مش مستني من أقولك حاجة. أنا مش مستني من شغلي حاجة. مش مستني من الأشعار اللي بكتبها حد يسقف لي. والله العظيم أنا مستني منها إنها تطلع حلوة علشان تعجبني وابقى انا مبسوط وعايش مبسوط ان انا كتبت حاجه حلوه. صحيح. وان انا مش منتظر منها حاجه في الحياه كلها. انا بتعامل مع الحياه بمنطق. عم بقابل حد مش لطيف بحاول اكون معاه لطيف. بس هي كلمات حلوه واحنا فرحانين بيها. فرحانين بيها وبنشكرك عليها يعني. وعايزه اسمع في الاخر حاجه اقول بيها للمستمعين تصبحوا على خير من كلمات نصر الدين ناجي. في قصيده بعنوان أوقات بتقول أوقات الحزن بيتكلم بلساني في عز ما أكون فرحان واللون الغامق ملازمني لكن مش قلة ألوان مش راسم بسمة على شفايفي لكن والله ما زعلان. أوقات الدمع يريحني من غير حتى ما اكون تعبان، وكلام العشق يطوحني وانا ولا عاشق ولا سكران، والحاجة في ايدي لكن لسه جوايا مشاعر حرمان. اوقات الفرح يجرأني ويقوي احلام جوايا، والضحكة الحلوة بتسرقني وبتاخد كل اللي معايا، والحلم بدل ما اجري وراه الاقيه عمال يجري ورايا. اوقات الناس بتطمني ومحسش ابدا بالخوف، وبغمض عيني لكن قلبي في عز العتمة بيشوف، والخطوة مسرها توصلني تحت اي ظروف. مليانة الدنيا حاجات ياما اجمل من كل الاحلام، بتخلي الواحد يتحمل ويبص بعينه لقدام، وانا بالي طويل خالص خالص، اطول من بال الايام. كل الشكر والامتنان للقائي بيك النهاردة الشاعر نصر الدين ناجي، الشاعر الذي تحمل كلماته الأمل والحق والحرية والعدل. أشكرك جدا. الله يكرمك، أنا الفرصة عيدة جدا، ومتشكر لحضرتك أنك تديني الفرصة دي باستمرار أن أنا أكون موجود في بيت الإعلام العربي يعني.